ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صحرا كسرى هنا لقيصرى. ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد. من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد. ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل ولا للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرى. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان والنهج الرشيد ونسيتم في ظلام الحادثات قيمة الصحراء في العيش الرغيد. قيمة الصحراء في العيش الرغيد كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما. لهف نفسي كيف صرتم أمما كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما. لهف نفسي كيف صرتم أمما. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل ولا للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرى. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء لن يرى في الدهر قوميته. كل من قلد عيشا وربا لن يرى في الدهر قوميته. كل من قلد عيشا وربا كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء لن يرى في الدهر قوميته. كل من قلد عيش الغرباء ذكروا في عصركم واستبقوا طالما كنتم مثالا للبشر. فكروا في عصركم واستبقوا طالما كنتم مثالا للبشر. املأوا الصحراء عزلا وابعثوا مرة أخرى بها روح عمر مرة أخرى بها روح عمر. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى.